السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب العشر الآيات من الآية الحادية عشرة إلى الآية العشرين إن شاء الله بإذن الله من سورة البقرة. توقفنا في المرة الفائتة عند الآية العاشرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. طبعا احنا قدامنا ايه؟ اسلوب شرط. ايه اسلوب الشرط دوت؟ اللي هو بادئ بإذا. طيب الواو طبعا اللي هو حرف استئناف، يبقى مبني لا محل له من الإعراب، يبقى الكلام مستأنف طبعا، هو ايه عشان يبين بقى ايه حالة المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ادي إذا، نخلي بالنا كويس خالص، دايما اشوف كلمة إذا اقول عليها ايه؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، ادي كلمة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. طب انا عندي كمان كلمة ايه؟ اذ. طبعا اذ بتبقى لو استخدمها ظرف يبقى ظرف للماضي، يبقى كلمة اذ للماضي وكلمة اذا للمستقبل، يبقى ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. يعني اللي خلى كلمة اذا انها منصوبة هو ايه؟ الجواب. يبقى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، يبقى إذا تعتبر أداة شرط وفي نفس الوقت هي إيه؟ هي ظرف، يعني هي مبنية على الظرفية. يبقى لو استئنافية يبقى أكيد الجملة اللي بعدها إيه؟ تبقى مستأنف. يبقى دي إذا ظرف، وقيل فعل ماض مبني على الفتح، لهم أدي إيه؟ اللام حرف جر، وهم ضمير مبني في محل جر باللام، لا حرف نهي، وإن دي لا ناهية جازمة تجزم الفعل المضارع، يبقى جملة فعل المضارع تفسده مضارع مجزوم على علامة الجزم حذف النون. طيب نخلي بالنا كويس خالص بقى عشان ايه؟ نشوف الروابط بتاعتنا. طيب جملة قيل لهم بحالها كده في محل جر مضاف اليه، لان عندي اذا ظرفية، يبقى الجملة اللي بعدها ايه؟ في محل جر مضاف اليه. طيب ماشي، طب انا عايز كلمة قيل ديت فعل ايه مبني للمجهول، يبقى قيل لهم ايه الكلام اللي قال لهم؟ لا تفسدوا في الارض، يبقى هذا هو القول الذي قيل، يبقى لا تفسدوا في الارض. يبقى الجمله ده هي بتاعت لا تفسدوا في الارض، طبعا في الارض في حرف جر، وشبه الجمله اللي هو في الارض طبعا اسم مجرور، ومتعلق اللي هو شبه الجمله بايه؟ بالفعل تفسدوا. طب الجمله ده هي بتاعت لا تفسدوا في الارض اعرابها ايه؟ نقول في محل رفع. في محل رفع ايه؟ مقول القول، لان احنا اتفقنا بقى ايه؟ ان اول ما الاقي كلمه قال يبقى في محل نصب مقول القول، أول ما الاقي كلمة قيل يبقى في محل رفع مقول القول، يعني كان لنا فعل. طب دي أداة شرط ودي قيل فعل الشرط، يبقى قالوا إنما نحن مصلحون هو جواب الشرط، جواب الشرط اللي نصب كلمة مين؟ اللي نصب كلمة إذا، يبقى لو قلنا إيه العامل في نصب كلمة إذا؟ هو جواب الشرط. طب جملة الشرط قيل لهم لا تفسدوا، كل الجملة ديت في محل جر مضاف إليه. طيب قالوا فعل ماض مبني على الضم، الاتصال بهو الجماعي، بعدنا الافعال الفعل الماضي المتصل بهو الجماعي يبنى على الضم. انما نحن مصلحون، نمسك بقى كلمه انما، هي في الاصل كلمه ايه؟ كلمه ان، وانا عندي كلمه ان حرف ناسخ، لما ادخل عليه كلمه ما اللي هو الحرف ما ده، يبقى ما ديت ايه؟ كافه تكف عمل مين؟ عمل ان، وبيسموها كافه ومكفوفه. يبقى اللي بعديها نحن، يبقى ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع ايه؟ مبتدا. انما نحن مصلحون، يبقى مصلحون هي الايه؟ هي الخبر. طيب الجمله دي جمله اسميه ولا لا؟ جمله نحن مصلحون جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر، يبقى انما نحن مصلحون. طيب الجمله ديت اعرابها ايه؟ قالوا انما نحن مصلحون. نبص بقى الجمله ديت، ادي برضو كلمه انما نحن مصلحون، دي جمله مقول القول في محل ايه؟ نصب، لان قال هنا ايه؟ فعل مبني المعلوم. طب جملة قالوا نقول هذه الجملة جواب الشرط. طيب لا محل من اعراب؟ نقول لا محل لها من اعراب. طب ليه لا محل من اعراب؟ نخلي بالنا بقى، لما الاقي عندي جملة جاية في جواب الشرط يبقى بنسميها جملة جواب الشرط. هذه الجملة جملة جواب الشرط في محل جزم، في محل جزم ايه؟ جملة جواب الشرط. يبقى جملة جواب الشرط في محل جزم، بس انت بتقول لنا دلوقتي ان ديت لا محل من اعراب، نقول نخلي بالنا في محل جزم بس بشرط. ايه بقى الشرط دوت؟ حاجتين، ان تكون الاداه، عشان مش هنرجع لها تاني، ان تكون الاداه جازمه والجواب ايه؟ مقترن بالفاء، او الجواب مش مقترن بالفاء بس هو جمله اسميه بادئ باذا الفجائيه، يبقى اداه جازمه وجواب مقترن بالفاء، وهنشوفها طبعا في مواضع كثيره جدا في القران الأداة جازمة والجواب مقترن بالإيه؟ بالفاء، يعني بلاقي الجواب فيه فاء. طيب إذا ما كانش الاتنين دول موجودين، لازم الاتنين دول موجودين؟ آه لازم الاتنين دول موجودين. طيب افرض فقدت شرط، يبقى جملة لا محل لها من الإعراب. يبقى جملة قالوا إنما نحن مصلحون دي جملة جواب الشرط لا محل من الإعراب. ألا أول ما أشوف كلمة ألا نخلي بالنا بقى إيه من التفرقة، يا ترى هي مكتوبة كلمة ألا ولا مكتوبة ألا؟ نقول لا مكتوبة ألا. أه يبقى في فرق بين إيه؟ اللام الإيه؟ الخفيفة واللام المشددة. ألا دي بنسميها حرف إيه؟ حرف استفتاح، يعني كأني بستفتح كلام جديد ألا، أو حرف تنبيه، حرف استفتاح أو حرف تنبيه. طيب إيه اللي بيحصل بقى؟ إن لازم همزة إن بعديه تكون مكسورة، يبقى لازم أقول بعديه إيه؟ إن، ما ينفعش أقول عليه ألا أن. طب ليه؟ لأن تعتبر في أول الكلام. ألا إنهم هم المفسدون ولكن إيه؟ لا يشعرون. يبقى حرف استفتاح أو حرف تنبيه، يبقى إن حرف ناسخ، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن، هم المفسدون. عندنا إيه هم ده؟ تنفع حاجتين، يا تنفع ضمير فصل يبقى لا محل لا من الإعراب ومبني على الضم، يا إما ضمير منفصل مبني على الضم برضه في محل رفع مبتدأ، والمفسدون خبر المبتدأ، والاتنين مع بعض المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إيه؟ خبر إن. يبقى نستخدمه أحسن زي ما ولا علاجيه كتير جدا في القرآن، أن كلمة هم ضمير فصل، وضمير فصل لا محل له من الإعراب. طب ولكن لا يشعرون، طبعا الواو حرف إيه؟ حرف عطف. طب ولكن هي عبارة عن لكن، لأن إحنا عندنا كلمة لكن، لكن من أخوات إن اللي بس تكون إيه؟ مشددة. طب لو إحنا خففناها هتبقى حرف عطف. طب ما إحنا عندنا إيه؟ الواو حرف عطف، نقول له آه ممكن نخففها وتبقى مخففة من الثقيل. طب تعمل؟ نقول لا، ده اسمها هيكون محذوف بقى، يبقى إيه؟ أدي لا حرف نفي، ويشعرون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون عشان من الأفعال الإيه؟ الخمسة. وإحنا شفنا الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل بيه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طيب جملة ولكن لا يشعرون، نقول اه الجملة دي معطوفة على ما تقدم. طيب اللي بعديها، الآية اللي بعديها، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طبعا الواو برضو نفس الإيه؟ النظام. يبقى الواو استئنافية أو حرف عطف على اللي قبليها، وإذا بنفس الإعراب ظرف لمستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب بجوابه، قيل فعل ماض مبني على الفتح، وجملة قيل بحال ده برضو في محل جر ايه؟ مضاف اليه. قيل لهم اللام حرف جر، ولهم وهم ضمير مبني في محل جر، وشبه الجملة متعلق بايه؟ بالفعل قيل. قيل لهم ايه؟ آمنوا. يبقى الكلام ده اللي اتقال، وقيل فعل مبني المجهول، واحنا عندنا مبني المجهول ليه؟ لان انا عندي اما الاقي فعل اجوف زي كلمة قال اعوز ابني المجهول، بنعمل حاجة بسيطة خالص، نكسر حرف اولاني ونحط ايه؟ يبقى قال قيل، باع بيع، صام صيم، نام نيم، وهكذا. طب قيل لهم آمنوا، آمنوا ده فعل ايه؟ فعل امر. واحد يقول لا ده فعل ماضي، نقول له لا، في فرق بين ايه؟ بين آمنوا، آمنوا ماشي كده، وبين ايه؟ آمنوا. قال لا، ايه الفرق بينهم؟ الاثنين بيكتبوا زي بعض. نقول له لا، آمنوا ده فعل امر مبني على ايه؟ على حذف النون. طب وآمنوا فعل ماض مبني على الضم. قال لا، يبقى في فرق بين الاثنين. اه يبقى الاثنين مكتوبين زي بعض، امنوا النون على ضمه، ودي امنوا النون تحتها كسره. يبقى معنى كده ان الواو في الحالتين فاعل، سواء امنوا او امنوا، بس لما نيجي نعرب امنوا نقول مبني والاثنين مبنيين، الماضي والامر. طب مبني على ايه؟ مبني على حذف النون. طب ليه حذف النون؟ لان الفعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبقى على حذف الايه؟ على حذف النون. نخلي بالنا كويس جدا من الحاجات دي. آمنوا كما آمن الناس، نخلي بالنا من ايه؟ من كلمة كما ديت، عشان لقاها كتير جدا في القرآن. نقول والله أول ما الاقي كلمة كما آمنوا، شوف نخلي بالنا بقى من الآية عشان ايه؟ نقول ايه؟ آمنوا كما آمن الناس، يبقى كلمة الكاف هنا حرف جر أو حرف تشبيه وجر. طيب وما اللي هنا؟ ما مصدرية. اه يبقى معنى كده ان اول ما الاقي كلمة كما في الغالب بتكون الماء ايه؟ مصدرية. طب وامن فعل ايه؟ فعل ماضي. يبقى ما امن، ادي عندي يبقى ايه؟ نخلي بالنا في عندي كاف، وبعدين ايه وبعدين ما وبعدين كلمة ايه آمنة فعل ماضي. طيب اشيل الماء آمنة دي على بعضها واحط مكانها اسم والايمان، يبقى نقول ايه آمنوا كإيمان، ده التأويل بتاعها. يبقى الكاف حرف جر، يبقى ده ايه عبارة عن شبه جملة. طيب شبه الجملة ده موقعه الإعرابي ايه؟ نقول اه يبقى آمنوا كإيمان، يبقى ده شبه جملة. نخلي بالنا أول ما الاقي كلمة ايه آمنوا تركيبة الآية، نقول آمنوا إيمانا، لو فين كلمة إيمانا؟ لا مش موجودة، لا فكانت في الأصل كده، نقول آمنوا إيمانا كإيمان. خلي بالنا إن احنا حولنا المصدر المؤول إلى ايه؟ إلى صريح، آمنوا كما آمن الناس كإيمان الناس. طب تعالوا بقى ايه نشوف الآية دي تركيبتها لو كانت تأويلها بالمنظر ده. لو كانت آمنوا إيمانا نعرب إيمانا ايه؟ مفعول مطلق. طب وكإيمان اللي هو شبه الجملة كنا هنعربه نعت، نعت المين؟ نعت الإيمانا. طب احنا حذفنا مين؟ إيمانا دي مش موجودة. قال يعني معنى كده النعت هو اللي ايه؟ اللي فاضل. اه يبقى لما النعت يحل كان في عندنا مصدر واتحذف والنعت جه بعديه، نعمل ايه؟ نقول اه ده هو نائب عن المفعول المطلق. قال يعني معنى كده انه ناب عن الايه؟ عن المصدر، يبقى نائب عن المصدر في باب المفعول المطلق. يبقى ناب عنه ايه؟ صفته، يبقى نائب عن المفعول المطلق. ونخلي بالنا كويس جدا ديت عشان علاوها كتير جدا في القرآن. يبقى اول ما الاقي كما يبقى اعرف ان هو ده فيه ايه عبارة عن شبه جملة، نعت المحذوف. ايه المحذوف ده؟ اللي هو المصدر الصريح. وممكن طبعا ايه تتعرب حال، يعني البعض بيعربها حال ويجوز لذلك طبعا. يبقى خلي بالنا من ايه؟ من كلمة كما. يبقى آمنوا كما عرفنا خلاص، يبقى شبه الجملة نائب عن مفعول مطلق او صفة للمصدر المحذوف اللي هو ايمانا. الناس طبعا فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، قالوا طبعا هو ده جواب الشرط بتاع كلمة إذا. إيه الكلام اللي قالوه؟ أنؤمن كما آمن السفهاء. أظن بقت إيه واضحة جدا أهو. يبقى الهمزة حرف استفهام، نؤمن فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، الكاف حرف جر، وما مصدرية، وآمن فعل ماض، والسفهاء فاعل لكلمة آمن، والمصدر المؤول مجرور بالكاف، وشبه الجملة آه نعت المصدر محذوف يعني نائب عن الإيه؟ على المفعول المطلق، لانه ناب عنه وإن ايه صفته. الا عرفنا كلمه الا حرف تنبيه او حرف استفتاح، تكسر همزه ان بعده، يبقى انهم ان حرف ناسخ، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم ان، وهم السفهاء عامله زي هم المفسدون في اعرابها بالظبط، ان ديت هم دي ضمير ايه فصل، والسفهاء خبر ان، او هم ضمير منفصل مبتدا والسفهاء خبر المبتدا والجمله الاسميه خبر ان. ولكن لا يعلمون زي ولكن لا يشعرون بالظبط، يبقى لكن مخفف من الثقيلة، ولا حرف نفي، ويعلمون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نفس الحكاية آه نقول اللي هو حرف استئناف. وأنا عندي كلمة إيه؟ إذا زي ما قلنا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بإيه؟ بجوابه. نيجي بقى على كلمة إيه؟ لقوا، طبعًا الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. امال حكايه لقوا ديت بقى نشوف طبعا ايه حاجه ثانيه. نقول انا عندنا كلمه لقوا، واحد يقول ده فعل ماضي، اه فعل ماضي مبني على ايه؟ مبني على الضم، ادي الضمه لقوا. نقول بس انا ساعات بلاقي كلمه ايه سعوا، ليه ما قلتش لقوا؟ نقول له خلي بالنا بقى، لما الاقي الفعل الماضي لقيا يعني اخره ايه، طب هنا سعى اخره ايه؟ اخره الف، يبقى لما نيجي نحذف حرف العلة نخلي الضمة زي ما هي، أما هنا نحذف حرف العلة ونفتح الحرف اللي إيه اللي قبليه. زي مثلا كلمة عندنا إيه مثلا كآيات في القرآن، ثم عموا وصموا، أدي عموا يبقى إيه الميم على ضمة. نقول نسوا يبقى إيه السين على ضمة، نسوا. والذين سعوا، إشمعنى سعوا؟ نقول أصل سعى أخرها ألف، أما لقيا أخرها هي، يبقى لما يكون آخر الكلمة إيه نحط ايه؟ نحط ايه؟ ضمه، لان اصل كلمه لقيا اهي لقيا، وبعدين احط لها ايه؟ احط لها واو، لقيا صعبه، ما ينفعش احط ضمه هنا. اه فبنحذف دهوت حرف العله وننقل الضمه الى مين؟ الى الحرف اللي قبلها. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، زي بالظبط، وشفنا كلمه امنا امبارح، وقلنا ان كلمه امنا مكونه من ايه؟ من امن زائد ايه؟ يلا في ناس تتكلم بقى، زائد الناء، يبقى امانه فعل ماض مبني على الفتح، لما دخل عليه ايه؟ ناء الفاعلين، غيرها لايه؟ لسكون. حرفين زي بعض، نون ونون، الاولاني منه ساكن والتاني متحرك، نعمل فيه ايه؟ نخليه مضاعف مشدد. لما نيجي نعربه امنا نقول فعل ماضي مبني على السكون على النون المضغمه في ايه؟ في نون كلمه نا او حرف نا. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، يبقى جمله قالوا في محل ايه؟ لا محل معرب، ان جابوا الشرط. وامنا شفنا اعرابها. واذا خلوا الى شياطينهم زي بالظبط. ولذلك شوف بقى كلمه ايه؟ خلوا. نقول ايش معنى خلوا وما قلتش خلوا؟ نقول لان كلمه خلا زي كلمه ساعه، نقول خلا واذا خلا. يبقى ده ايه؟ دي الف، نحذف الالف ايه؟ ونحط الفتحه بتاعتها زي ما هي. نقول بقى لما نسندها اللي هو الجماعه نقول ايه؟ خلوا، ما اقولش خلوا. واذا خلوا الى شياطينهم، يبقى عندنا الى حرف جر، وشياطينهم اسم مجرور، والجر والمجرور طبعا ايه؟ متعلق بالفعل خلوا. قالوا نفس النظام، جواب الشرط، ان معكم. ايه حته ان بقى ديت؟ نقول طبعا احنا عندنا ان حرف ايه؟ ناسخ، والضمير المتصل فيه ايه؟ في اسم ان، يبقى هي مكونه من ايه؟ من ان ونا. يبقى ان اهي، ادي ان وايه؟ ونا. طب دي مخففه، يعني نون واحده، ودي نا، يبقى خلاص، يبقى نقول ايه؟ ان. يبقى فين اسم ان اللي هي النا ده اهي؟ يبقى ديت اصلا ان مخففه من الايه؟ من الثقيله. قالوا ان معكم، مع طبعا ايه؟ ظرف مكان، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر ان. يعني كلمه معكم ديت متعلق بمحذوف تقديره زي ما قلنا قبل كده، كائن او ايه؟ او مستقر. طيب ان معكم ديت جمله تتعرب ايه؟ نقول في محل نصب مقول القول، يبقى عرفنا كده ايه؟ ان معكم. انما نحن مستاذون زيها بالظبط. يبقى انما زي ما شفناها الفوانية، ونحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا، ومستهزئون ايه؟ الخبر بتاعها. طيب ممكن اقول ان جمله انما نحن مستهزئون جمله مستانفه، او اقول الجمله بتاعت انما نحن مستهزئون تاكيد للجمله بتاعت ايه؟ ان معكم. يعني تنفع الايه؟ الاثنين. الله يستهزئ بهم، يبقى الله اسم الجلاله مبتدا، ويستهزئ فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مساتر تقديره ايه؟ هو يعود على الله. يستهزئ بهم الب حرف جر، وهم ضمير مبني في محل جر متعلق بالفعل ايه؟ يستهزئ. واحد يقول لي يعني متعلق، اقول يعني كلمة يستهزئ لو سكتناه اقول الله يستهزئ، يبقى محتاجة ايه؟ بحد، يبقى خلاص ايه؟ بهم. ويمدهم الواو حرف عطف، ويمدهم فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهم ضمير مبني في محل نصب ايه؟ مفعول به. وزي ما شفنا ساعه ما اشوف الايه؟ الهاء والكاف والياء ونا المفعولين مع فعل، يبقى انا عندي فعل نهوت ودخل عليه الحاجات ده كلها، كل الحاجات ده تبقى في محل نصب ايه؟ مفعول به، لان دي من الضمائر الايه؟ المتصله اللي في محل نصب. ويمدون في طغيانهم، يبقى في طغيانهم جر ومجرور متعلق بالفعل يمدهم. يعمهون، ادي يعمه فعل ايه؟ مضارع مرفوع علامه الرفع الايه؟ ثبوت النون. طيب ايه الفرق بين العمه والعمى؟ نقول العمى للعين والعمه للقلب. ويمدون في طغيانهم يعمهون، يبقى العمه للايه؟ للقلب. طب جمله ويمدون، احنا قلنا الواو تنفع واو ايه؟ واو عطف، وينفع نقول ان الجمله برضو ايه؟ في محل نصب حال. طب جمله يعمهون، نقول جمله في محل نصب ايه؟ حال، لان نقول ويمدون في طغيانهم عامهين، او اللي هي ايه؟ جمله يعمهون. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، طبعا اولئك شفناها انها اسم اشاره مبني على ايه؟ على الكسر، لان هي اولئي، والكاف حرف ايه؟ حرف خطاب. طيب الذين، اولئك الذين، يبقى ايه؟ اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر. اولئك الذين اشتروا، يبقى اشتروا فعل ايه؟ ماضي. طب ما قلتش اشتروا ليه؟ هنقول زي اللي بتاعت ايه؟ كلمه ساعه، ونقول اصل الفعل ايه؟ اشترى. ما قلتش اشتروا، نقول اشترى، دي الف، خلاص هنحذف الايه؟ الالف، ونخلي الحركه بتاعت الايه؟ الالف مع مين؟ مع الره اشترى، وبعدين احط واو الجماعه، يبقى فعل ماضي مبني على الضم المقدر. الضم المقدر على مين؟ على الايه؟ الالف المحذوفه. اشتروا والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجمله اشتروا صله الموصول لا محل لها من الاعراب. طب فين العائد اللي في جمله الصله اللي بيعود على اسم موصول؟ نقول الواو ضمير يعود على الاسم موصول. والضلاله ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه النصب بالفتحه، بالهدى الباء حرف جر، والهدى اسم مجرور بالباء وعلامه الجر الايه؟ الكسره. وشبه الجمله طبعا متعلق بالايه؟ بالفعل اشترى، يبقى اشتروا الضلاله بالهدى. واحنا عندنا قاعده جميله ان الباء في كلمه اشترى وكلمه يبدل طبعا ايه؟ تدخل على المتروك، يبقى المتروك هو الايه؟ هو الهدى. هم اشتروا الضلاله وسابوا الهدى. فما ربحت تجارتهم، طبعا ايه؟ الفاء طبعا حرف عطف، وما حرف نفي، وربحت فعل ماضي مبني على الفتح الاتصال بايه؟ بتاء التأنيث. وتجارتهم فاعل مرفوع علامة الرفع الايه؟ الضمة. والفاعل الضمير هم في محل جر مضاف اليه. طب ايه حكم تأنيث الفعل ربحت مع كلمة تجارتهم؟ نقول حكم تأنيث الفعل هنا جائز. ليه؟ لأن كلمة تجارة مؤنث مجازي، فيجوز تأنيث الفعل في كلمة ايه؟ ربحت. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، الواو حرف ايه؟ عطف، وما حرف نفي، وكانوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع اسم كان، ومهتدين خبر كان منصوب وعلامة النصب الايه؟ الياء. طيب طبعا الجملة طبعا معطوف على اللي قبله، لان احنا قلنا الواو حرف ايه؟ حرف عطف، وما كانوا مهتدين. طيب نشوف الايات اللي ايه اللي بعد كده. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. طب نشوف كده الآيات. نطلع بره شوية كده. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما إيه؟ نحن مصلحون. طيب نشوف طبعا إيه الآيات نوت. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، برضو زي الإيه؟ الآيات اللي فاتت بالظبط، يبقى له حرف إيه؟ عطف. وإذا قيل، احنا طبعا شفنا الايه الآيات ديت، احنا عايزين بقى الآيات اللي هي ايه؟ اللي بعد وما كانوا مهتدين. ماشي كده، نشوفه ثواني كده في قوله تعالى. طبعا شفناها وإذا قيل لهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. طبعا إيه الآيات اللي بعديها؟ طبعا الآيات من الآية 16. في سورة البقرة نكمل إعرابها إن شاء الله. الآية 16 أو نبدأ ب 16 لحد الآية 20 زي ما اتفقنا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالإيه؟ بالهدى، فما ربحت إيه؟ تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. في ظلمات لا يبصرون. طبعا أولئك طبعا احنا عندنا إيه؟ اسم إشارة زي ما شفناه، وعربنا طبعا إيه كلمة أولئك بالتفصيل. ناخد بقى إيه مثلهم، ده مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وهم ضمير مبني في محل إيه؟ جر مضاف اليه. كمثل الكاف حرف جر، ومثل اسم مجرور، وشبه الجمله متعلق بمحذوف ايه؟ خبر كلمه مثل. كمثل الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، استوقد فعل ماضي مبني على الفتح، ونارا مفعول به منصوب علامة النصب فتحة، وجملة استوقد نارا صلة الموصول لا محل من الإعراب. فلما أضاءت ما حوله، طبعا الفاء نوت في كلمة فلما، طبعا ايه بتفيد السرعة، وهي طبعا حرف عطف، وبتفيد السرعة فين؟ في جواب الشرط. فلما أضاءت ما حوله، طبعا لأن احنا عندنا كلمة لما ظرفية. يعني ايه ظرفية؟ يعني بتبقى إعرابها ظرف زمان مبني على السكون. فلما أضاءت، أضاءت فعل ماضي مبني على السكون، مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث. فلما أضاءت هي طبعا. طيب بتفيد سرعة ايه؟ سرعة الجواب. الجواب عندنا ذهب الله بنورهم، يعني في الحال بدون توقف. يبقى أضاء فعل ماض والتاء تاء التأنيث، أضاءت ما اسم موصول مبني على الفتح السكون في محل نصب مفعول به، وحوله طبعا ايه ظرف ايه مكان، ذهب الله ايه بنورهم. ذهب فعل ماض، والله اسم الجلالة فاعل، وطبعا اللي شبه الجملة حوله متعلق بايه؟ بمحذوف. لما الاقي بعد اسم الموصول ظرف او شبه جملة، اقول بقى ايه هو موجود، يبقى بلاحظ ان ايه اضاءت ما هو موجود حوله. يعني اللي انا بقدر جملة اسمية محذوفة، يبقى اقول بقى ايه فلما اضاءت ما هو موجود حوله، لان ما ينفعش اقول الظرف هنا ايه صله الموصول لا محل من الاعراب. ذهب فعل ماض، الله اسم الجلاله فاعل، بنورهم الباء حرف جر، وشبه الجمله متعلق بالفعل ذهب، وتركهم الواو حرف عطف، وترك فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهم ضمير مبني على السكون في حال نصب مفعول به، وجمله تركهم معطوف على ايه على جمله ذهب الله بنورهم. في ظلمات طبعا جر ومجرور وشبه الجملة يعتبر مفعول به تاني لكلمة ايه تركه. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نخلي ان كلمة تركه هنا بمعنى ايه جعله في ظلمات اللي يبصرون حولهم، يبقى ترك هنا تنصب مفعولين، المفعول بالاول اللي هو لهم، والمفعول الثاني اللي هو كلمة ايه في ظلمات. لا يبصرون ادي لا حرف نفي، ويبصرون فعل مضارع مرفوع عن الرفع ثبوت النون، والجملة بتاعت لا يبصرون في محل نصب حال. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طبعا انا عندي كلمة صم دي كلمة نكرة، جت في الاول تبقى خلاص ما اقدرش اقول عليها مبتدأ الا بالشروط اللي احنا قلناها في اعراب الايه المبتدأ. يبقى دي خبر لمبتدأ محذوف تقديره ايه هم، وبكم خبر تاني، وعمي خبر تالت. يبقى فا حرف عطف، وهم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله لا يرجعون في محل رفع خبر مين؟ خبر مبتدا، لان احنا عندنا لا حرف نفي ما بتاثرش اعرابيا، ويرجعون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والجمله الفعليه في محل رفع خبر مبتدا او حرف عطف. طبعا ايه بيفيد تفضيل بين حاجتين، او كصيب الكاف حرف جر، ومعطوف طبعا على مين؟ على كلمة مثل، يعني تركيبة الآية أو كمثل صيب من السماء اللي هي المعطوف على اللي قبليه، وصيب اسم مجرور وشبه الجملة معطوف على اللي قبليه، من السماء طبعا هنا إيه؟ جر ومجرور، وكلمة من السماء اللي هو شبه الجملة متعلق بمحذوف نعت الكلمة إيه؟ صيب، والصيب اللي هو المطر الذي النازل من السماء. فيه ظلمات، نخلي بالنا بقى، ادي فيه ظلمات عبارة عن شبه جملة خبر متعلق محذوف خبر مقدم، وظلمات مبتدا مؤخر، والجملة الاسمية فيه ظلمات برضو ايه نعت الكلمة صيب. يبقى صيب من السماء، صيب فيه ايه فيه ظلمات، يبقى الحاجتين دولت ايه نعتين، نعتين لمنعوت واحد اللي هو ايه صيب. ورعد طبعا معطوف على ظلمات، وبرق معطوف على ما قبله، يجعلون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والجمله طبعا تعتبر ايه استئنافيه الى جمله يجعلون، يعني كيف حالهم، يعني مقدره بايه كيف حالهم مع الرعد والبرق. الاجابه تقول ايه بقى ايه يجعلون اصابعهم في اذانهم، يعني كان يجعلون اصابعهم اجابه عن سؤال اللي هو كيف كيف كيف حالهم مع الرعد والبرق. الاجابه تاتي بايه يجعلون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، وده من الأفعال اللي بتنصب مفعولين، أصابع مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، وهم ضمير في محل جر مضاف إليه، في آذانهم جر ومجرور طبعا، وشبه الجملة مفعول به ثاني الكلمة مين؟ يجعلون. يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق، من حرف جر، والسواعق اسم مجرور بمين وعلامة الجر كسرة، ومن السواعق دي متعلق بالفعل مين؟ يجعلون. يعني ايه اللي خلاهم يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ اللي هو الايه؟ السواعق. طبعا ومن هنا بسبب، يعني من هنا سببية، وحذر مفعول لأجله، الموت مضاف إليه، والله محيط. طبعا الواو ديت ايه بيسموها؟ واو اعتراضية، يعني كلام جديد. والله اسم الجلالة مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة، محيط خبر مرفوع علامة الرفع الضمة، وبالكافرين شبه الجملة، والجر والمجرور طبعا متعلق بايه؟ بمحيط. والجملة بتاعت والله محيط بالكافرين جملة لا محل من اعراب، لانها ايه؟ جملة اعتراضية، لانها جاية بين ايه؟ بين جملتين، اللي هو يجعلون اصابعهم في اذانهم، وبين يكاد البرق يخطف ابصارهم. يعني لو احنا قلنا نوى تبقى يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف ابصارهم، ففي الجمله بتقول والله محيط بالكافرين جايه اعتراضيه في الايه؟ في النص. يكاد فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، وده من افعال المقاربه اللي بتعمل عمل كان، بس بشرط يكون خبرها جمله ايه؟ فعليه. يبقى البرق عندنا فعلا اسم ايه؟ يكاد مرفوع علامه الرفع الضمه، ويكاد من الافعال اللي هي ايه؟ اللي هي افعال المقاربه والرجاء والشروع اللي يجي منها المضارع، نقول كاد ويكاد، وكلمه اوشك وايه؟ ويوشك، واوشك ويوشك. طب وبقيه الافعال؟ افعال جامده. واحيانا بيقولوا ان كلمه جعل اللي هي من الشروع ممكن اجيب منها الايه؟ المضارع يجعل. يبقى انا عندنا فعلين من افعال المقاربه والرجاء والشروع اللي بتعمل عمل كان اللي بنسميها اخوات كاد، كاد واوشك، يجي منهم المضارع. يكاد البرق يخطف، وحكم اقتران خبر يكاد بأن يقل. والذي في القرآن كله أن كلمة كاد خبرها ما فيهوش أن. أما كلمة عسى بيكسر، عسى ربكم أن يرحمكم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، أبصارهم مفعول به منصوب علامة النصب والفتحة. عندنا في كلمة كلما بقى كذا حاجة، ممكن ناخد كلما على بعضها نقول دي طبعا دوت اسم يدل على الظرفية مبنى على السكون في محل نصب ظرف زمان، او ناخد ان كلمة كل لوحدها بس هي الايه؟ الظرف. وما مصدرية، يبقى خلي بالنا اهو، يعني ممكن ايه نجيب حاجة تانية نقول ايه؟ ان كلمة ما تبقى مصدرية، يبقى هي مكونة من ايه؟ من كلمة كل وكلمة ما. خلي بالنا تاني اهو، يبقى كلمة كلما في بعض الاراء بتعربها ان مكونة من ايه؟ من كلمة كل، هي دي الظرف، زائد ما، الما المصدرية، زائد الايه؟ الفعل اللي بعديها. يبقى ما والفعل هيبقى مصدر ايه؟ مؤول الصريح منه. يبقى كلما عندنا الآية كلما أضاء لهم، يبقى كل إضاءة، يبقى كل هنا طبعا ظرف، وما والمدخلها مع الفعل يعني يبقى في حل جر مضاف إليه بكلمة كل. أضاء لهم شبه جملة متعلق بالفعل أضاء، مشوا فيه، يبقى نخلي بالنا برضو ايه؟ مشوا زي كلمة ايه؟ زي كلمة سعوا اهي، ادي كلمة مشى لان هي اخرها الف، فلما نحذف الالف وندخل حرف الايه؟ الواو، ضمير الواو، يبقى نفتح الايه؟ الشين. كلما اضاء لهم مشوا فيه، وفيه شبه الجملة طبعا متعلق بالفعل مشوا. واذا اظلم عليهم قاموا، طبعا احنا شفنا الواو حرف عطف، واذا ظرف زمان للمستقبل، واظلم فعل ماض، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه بإضافة إذا. أظلم عليهم طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل أظلم، قاموا ده جواب الشرط، فعل ماضي مبني على الضم، وهي جملة لا محل من إعراب هي والواو الفعل والفاعل، ولو شاء الواو طبعا حرف إيه؟ عطف أو فاء استئنافية. نيجي على كلمة لو. طبعا لو احنا عندنا حرف شرط يفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وقوع الشرط. ازاي؟ نقول اصل احنا عندنا كلمة لو اهي، وهنا في فعل، وهنا في ايه؟ جواب. الجواب ده هو بنحط له لام، امتى؟ لام على فتح، لما يكون ماضي مثبت. يبقى غالبا يكسر اقتران جواب لو باللام لما يكون ماضي مثبت. طب لو كان مضارع ما يقترنش يقل، طب لو كان ماضي بس ما ينفي برضه يقل. وكلمة لو تفيد امتناع وقوع الجواب ده لإيه؟ لامتناع وقوع الفعل. يعني لو قلت مثلا لو ذاكر محمد، خلي بالكم عشان هنحتاج كلمة لو دي في حاجات ياما خالص، لا نجح، نقول اه هو نجح، نقول لا. طب ليه ما لم ينجح؟ لانه ما ذاكرش، يبقى امتنع الجواب. ليه؟ بسبب امتناع الايه؟ الفعل. فعندنا بقى الآية ولو شاء الله لذهب بأسمعهم وأبصارهم. طب هل ذهب الله بسمعهم وأبصارهم؟ نقول لا. طب لا ليه؟ لأنه لم يشأ، أما لو شاء كان هيذهب بهم. ويبقى اللام اللي وقع في جواب لو، وذهب فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، وبسمعهم جر ومجرور متعلق بذهب، وأبصارهم اللي هو حرف عطف معطوف على كلمة سمعهم. إن الله على كل شيء قدير. يبقى طبعا ختام الآية مناسب لإيه؟ لما سبق في الآية الحديث عنها، إن حرف ناسخ والله اسم إن منصوب علامة النصب فتحة، وعلى كل شيء طبعا جر ومجرور وشيء مضاف إليه، قدير هي خبر مين؟ خبر إن. يبقى كلمة على كل شيء متعلق بمين؟ متعلق بقدير، لأن تركيبة الآية إن الله قدير على كل شيء. يبقى ده شبه الجملة متعلق بمين؟ بكلمة قدير، إلا الصفة المشبهة لله سبحانه وتعالى. وبذلك نقول قد انتهينا من الآية رقم 20، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.